سألته سؤال وجيه، بتقول لك هندخل الفرشة منين وازاي؟ والله دي مش مشكلتي بقى، اللي عايز ينظف القولون يستعمل قلم الفرشة. يعني انا ضد ان حد، يعني مش لازم افضل ادوس عليك ادوس عليك واضغطك لحد ما انت تقول لي مش عارف. فانا مش عارف عن نفسي، فاهم قصدي؟ انا لا اعلم، من قال لا اعلم فقد افتى. لا، هو سؤال يا باشا مباشر، سؤال مباشر، نصيحة لتنظيف القولون. انا بقول لي انا بنضف قولوني ازاي؟ بالفرشة. انا نقعد بالفرشة زي المنجدين كده يوم الجمعة بعد الصلاة. بالنسبة للشاي، استاذ جمال بشر، الف سلامة يا باشا، الف سلامة على سعادتك. استاذ خالد عمر، اهلا وسهلا، ده الناس صاحية كلها. مساء الجمال، مزرعتي الصغيرة، مساء الخير يا قطر. بص حضرتك، هنا الأسامي بقى تتنقل لعالم سمسم. صباح الخير يا رجالة، صباح الخير، أهلا وسهلا. أنا سعيد أوي إن أنا شايفكم مبسوطين، والمغاد برضو الأستاذ محمود شوارب، مع عنوان اللايف حدوتة مصرية. هذا هو عنوان اللايف. انا طبعا هقول لكم ايه الحدوته، بس هي حدوته. انا بحب الف، يعني انا بحب الف بندقه، هي ممنوع من البندقه والحمصه والترمصه. شكرا يا هدى، شكرا يا هادي، شكرا يا كفور، اشكركم جميعا. انا ببقى سعيد اما بشوفكم سعداء. في حد عامل انجري من اول ما طلع، عايز القط امه، عايز القط امه عشان اعمل له بلوك. والله العظيم مش هساله انت زعلان ليه. يعني انا زكي حمدي عامل ايه؟ انا ببقى مبسوطه مع حمدي اما بشوفك. الواد ده او البت دي اللي عامل انجري من اول ما طلع ده، انا زعلان قوي، ما بحبش اشوف هذه الرياكشنز. ازيك يا دكتور عبد الرحمن نيازي؟ بقالي 3 سنين على النظام، جميع الامراض اختفت، كان عندي الضغط، مفيش حاجه اسمها ضغط يا حسن ابو العينين. اشكرك يا حسن. أميرة فاروق جت هنا، الحمد لله. مش حاجة اسمها سعرات يا باشا، مش حاجة اسمها سعرات. سعرات إيه يا باشا؟ ما سعرات إلا بني آدم. الواد اللي عامل أنج كان عامل أنجري، كان معصبني قوي. يعني طب ليه حضرتك؟ يعني طالما أنت غضبان، أنت غضبان، يعني أنت غضبان. لا يا باشا، لازم أنا كل فترة أغير مودي، فاهم قصدي؟ لازم أشوف وشوش جديدة، أشوف مناظر مختلفة. الإنسان ما اتخلقش يعيش جوه علب كبريت. حضرتك ما اتخلقتش تعيش جوه 4 حيطان، ما اتخلقتش تعيش كل يوم الصبح تفتح عينك على حيطة. ازيك يا مينا؟ صباح الخير، وأنا كمان بحبك قوي. اسمه واضحة القوائي. أنا كمان اليوم نصحت 10 أشخاص بنظامكم يا نبغى. أشكرك مزرعتي الصغيرة، أشكرك، أشكرك. صوابعي كلها بتنغز عليا. ده دقيق يا باشا على طول، ده دقيق. الاستاذه حنان المصري، الاستاذه حنان المصري، احنا بنحذرها. مفيش حاجه اسمها امراض جميع امراض البشر. بص حضرتك، القصه بتاعت الطيبات ببساطه، القصه بتاعت اتحسنت على ايدك يا دكتور، يا اجمل دكتور في الدنيا. اشكرك استاذ راف سانتوس. انا حضرتك عايز اقول كلمه بس، مفيش حاجه اسمها مرض. ما مرضك الا تسمم عن طريق الاكل اللي حواليك. تسمم، سواء التسمم ده بطيء ومزمن او تسمم اكيوت وحاد. بطيء ومزمن يعني حركة انت بتاخد السم رويدا رويدا، فبالتالي بتظهر عليك اعراض تسمم بطيء، او انت اديتني السم ده بصورة مكثفة، بصورة عالية، بصورة، تفهم؟ قلت بقول لجوزي نفسي في حاجة جديدة، قال لي اطلقك. يا سلام، هو ده الكلام. بصوا يا جماعة، احنا مع الترابط الاسري، احنا نحب الترابط الاسري، انا احب الترابط والاستقرار الاجتماعي. كل ما المجتمع يبقى مستقر، كل ما بيحصلش اي حاجة. تلاقي بقى وتلاقيك بص الدنيا رتيبة ومملة ومليلة. يا دكتور انت مش بتاخد تان ليه؟ عشان انا ابيض وجميل، يعني عارف، ابيض وجميل، ابلج افلج، يعني فاهم. وكان ابوهما صالحا الاكونت على فكرة، يعني عشان تبقى عارف انا ماليش اسم، انا كان ابو صالحا، يعني حضرتك انا جملة في الماضي. يعني انت لو شايفني دلوقتي انت في الماضي، فاللايف ده مسجل. اشكرك، الصورة والبث مو كويس الجودة، معلش يا استاذة نورة، والله حضرتك يعني والله احنا جودتنا في الموجودة، يعني اقول لك الجودة في الموجودة. ممكن حضرتك تتكلم عن الكحول؟ والله هو منظف كويس يا استاذة اسماء، اسماء طب بتسأل ممكن اتكلم عن الكحول؟ يعني حضرتك انا مش ناقص، يعني انا هذا لايف؟ لا هذا مش لايف. نرمة الانسولين بعد 20 سنة كنت باخده، واضحة الكواري. اشكرك يا واضحة ان انت امنتي بيا، عشان الناس كانوا بيسألوني سؤال مباشر، ايه رأيك في الحليب بدون لاكتوز؟ احبه جدا، يعني اعشق اللبن سكيمد، ما يكونش فيه اي دهون ويكون لاكتوز فري، فبالتالي انا مش عارف انا بشرب ايه بصراحة. يعني حضرتك انت دلوقتي ده هو لاكتوز فري وانت شلت منه ايه كمان الدهون، فانا مش عارف انا بشرب ايه، وعملته انت ازاي وحطيته في العلبه ازاي مش عارف، بس عامه انا مبسوط. طالما انت مبسوط بهذا المصطلح انا مبسوط، اشكرك يا امير، الله يسلمك يا حبيبتي. فانا لازم كل فتره تاخد هدنه من نفسك، هدنه من اللي حواليك، هدنه من الاشكال اللي حواليك، من الحيطان دي، من الحيطان دي، فاهم؟ لازم تفك الرتابه بتاعت هذا. وبعدين الانسان اتخلق دايما في ترحال، يعني ظعن وترحال وعدم استقرار، لا تتثاقل الى مكان وتستقر بقى كده، فاهم؟ دايما انا طول، انا بص انا بقالي 15 16 داخل في 18 سنه مثلا، معايا شنطه دايما في شنطه العربيه، كحول مضر ولا يا عم؟ والنبي الله يرضى عليك، انت راجل ولا يا عم؟ ارحمني لله شويه. بص هم انا مش ناقص، انا لا هتكلم على كحول ولا بيره ولا اي دي بطيخ ولا بجيب سيره الكلام. احنا هنتكلم مع الناس الاستغناء عن الدهون والاكتفاء بالحبوب. استغناء دهون ايه وحبوب ايه حضرتك؟ ايه السؤال ده؟ شكرا يا واضح، اشكرك يا حبيبي، اشكرك. انا طالع مطب بس ظروف عطلتني، معلش يا اميره، والله كلنا بنتعرض. طيب الناس بتصدق، والله سعاده الاستاذ، يعني سعاده الاستاذ اللي سالني شوية حضرتك، انا من اول ما طلعت قلت بلاش حد يشرب لبن. الاستاذ ده ماشي مع بقي. طب انا شغلته 5G اشتغل، يعني شوفوا على يوتيوب، انا برضو بهمل اليوتيوب، وده مش صح، انا برضو ده مش صح، مش اسلوب تعامل، مش احتراف. حلو كده يا اميرة، كده تمام. الأستاذ عزام، كيف نفضي القولون لو تكرمت؟ برضو نفس السؤال هنا، كيف نفضي القولون؟ كله عايز يفضي القولون، محدش قال لي هو دخل فيه ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي جيت تقول لي عايزين نفضي الأوضة، مش تقول لي طب يا باشا الأوضة فيها ايه؟ يعني حضرتك لما بتيجي تبعت تجيب شركة عفش هتشيل، مش بتقول له هشيل عفش ايه قبل ما انزل؟ عشان خاطر اعرف اطلع الدور الكام وانزل الدور الكام واطلع هناك الدور الكام وكده، وهشيل كام قطعه. فاللي عايز يفضي قولونه يحكي لي الاول، حضرتك انا قولوني انا حطيت فيه ايه؟ عادل ابو زيد صباح الخير، سبب دي اوردت المخ دكتورنا الجليل. حضرتك انا عندي مبدا واحد، انا عندي مشكله قصور حصل somewhere in في الجسم، يعني انت في حته ما في جسم حضرتك حصل مشكله، تمام؟ وليكن تصلب شرايين او ضيق اورده زي ما الاستاذه حكت، تمام؟ الكلام ده يا باشا حصل التهاب على مدار سنين وعقود، يعني سنين وعقود حضرتك انت بتضر هذه الانسجه، فبالتالي الانسجه البينيه تحولت زي ما سبق وقلت لك، العنب عشان يتحول لزبيب النسيج البيني بتاعه بقى فايبرس، تليف، فبالتالي المية اللي جواه نشفت فشد على جلده اللي بره فأدد بقى مقدد. انت جنابي فيها ألم جامد، جنابي كأن فار بيلعب جوه جنابي من اليمين للشمال، وعظمي كمان في ألم شديد جدا. ألف سلامة يا أستاذة، ألف سلامة يا أستاذة، ألف سلامة، ألف سلامة. حتى الوصف دقيق، وده بيمتاز بيه الإخوة المصريين الأشقاء المصريين، يعني أشقائنا المصريين يمتازوا إن هم بيعرفوا يوصفوا الأعراض كويس. إحنا كنا زمان وإحنا طلبة كنا بندفع فلوس للعيان عشان يحكي لنا كده. يعني أنت عارفة أنا لو جالي عيان في الامتحان بتاعي وقال لي حضرتك قلتي فار بيلعب في جنبي اليمين وبيجري لجنبي الشمال، بيجري الجنب فار بيجري من اليمين للشمال، كلام مكتوب يعني سهل يعني عارفه لو بمتحن انا عليكي في اللجنه هسقط وش. احنا كنا يا دوب بندفع للراجل الفلوس عشان يقول لك انا بس عندي انهس مام بويز، يعني انت فاهم، ويقول لك انا عندي هنا يوف وعندي هنا دوالي، انت فاهم يعني، بيشاور لي كمان وبنسقط حضرتك. لكن انت حضرتك ما رايي في التخمير ممتاز. انا جاي النهارده ابسط الزباين، ماما قالت لي ما تزعلش حد خالص عشان انت كل ما بتبتسم في وش الناس بتاخد صدقات، فانا طالع ابتسم اهو. حلوه الابتسامه دي يا استاذ امين اسماعيل جفاف الجلد، انا ببتسم لحضرتك اهو عشان خاطر انا قالوا لي ان انا لما ابتسم ابقى لطيف، انا لطيف ابقى اطلع لطيف بقى، الناس تقول عليها لطيف، انت فاهم، واكتبوا الدكتور ده كان لطيف جدا، انت فاهم، مبتسم دايما. اقابل حضرتك بتشتمني، ميرسي، كده فاهم. الحل ان حافه برنامج الطيبات، من فضلك جفاف الجلد برضه، انا ابتسم جفاف الجلد، جزاك الله خيرا، فاهم يعني، امسك الرقم، جزاك الله خيرا يا اخي، اعمل لك كده فاهم. كده انا كده بقيت كويس، كده انا بقيت ايه كويس، ولا اظبط ياه. احنا عايزين نحكي حدوته وخلاص بقى يا استاذ تصلب الشرايين بقى، خلاص يا اسماعيل جفاف الجلد مش مشكله، بابا جلدك مش مهم خالص، احنا مش عايزين جلدك بعد كده في حياتي مش هنتبرع بيه لجهه يعني، جلدك خلاص، جلدك بتاعك تعيش بيه الشويه اللي انت عايشهم وخلاص، مش مقضيك يعني، مش عاجبك جلدك ده، مش حاميك من الشمس مثلا، مش مقضيك يا حبيبي، ده انت غريب قوي. اسماعيل جفاف الجلد، زلال في البول، فاهم، ابتسامة لطيفة. بص رنا فاروق بقى خفة بقى، ابتسامة لطيفة، التراكمي 7 و8 بعد 3 شهور اصبح 4 و5، ايه رأيك؟ رأيي ان انا مبتدع، لا عشان خاطر بس ما يقولوش الدكتور، يعني ما يقولوش الدكتور بيأسنا، وبعدين تلاقيه يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. مينا جرجس، ازيك يا مينا؟ يقول لك حسبي الله ونعم، انا سالته على الانسولين مسح الكومنت بتاعي، يلا انا مش شايفك اصلا، انا اصلا مش شايفك يعني اصلا. فتلاقي دكتور واحده بقى متابعه متطوعه، سكرين شوت وابعت يا باشا للدكتور ضياء، ابعت له يا باشا انا قاعد في امانه الله، تلاقي حاجه ملزوقه في وشك كده، فاهم، حاجه ملزوقه في وشك، يقول لك بص قالوا لك، قالوا عليك ايه يا سيدي، ما يقولوا لا اله الا الله، بص سترك ورضاك يا رب، عنوان الله فتاكم على المرضى الاستهزاء بيهم. يا ست انا شفتك عشان استهزأ بحضرتك، لا اله الا الله، عرفت بقى، عرفت ان انا حتى ما تبسمت باستهزاء بالمرضى، يعني زعقت يقول لك الدكتور ده عصبي، ابتسمت يقول لك الاستهزاء بالمرضى. عرفت حضرتك بقى ان جحا الله يمسيه بالخير كان عنده نظرة في الناس، اما بدأ حماره على رضا الناس. تخيل حضرتك، تخيل استاذ عادل عفيفي بيقول لي ايه الفاكهة الممنوعة. عمرك ما هترضي حد، عمرك ما مهما حاولت ترضي الناس، فما تحاولش ترضي حد على حساب دماغك وعلى حساب حضرتك. عايز تخبز استاذة امال سليمان، عايزة تخبزي من دي كامل الحبة، اخبزي يابا. انا مش ضد حد يخبز خالص خالص، اللي عايز يخبز يخبز، اللي عايز يخبز يخبز. حلو الكلام يا جماعة؟ بس وخلاص، انت حكم على صحتك، انت اللي عارف شكوتك وهتعرف قد ايه تحسن منها. اعتقد انا كلامي بكلم عقول، انا بكلم عقول، انا بكلم عقول. انا بعيد للمرة رقم 1000، اللي عايز يخبز يخبز. ولو حضرتك عارف يعني ايه حبة كاملة، يعني حضرتك لو عارف يعني ايه الحبة الكاملة، انا فاهم، انا فاهم سعادتك اهو. لو انت فاهم يعني ايه حبة كاملة كلها. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا. حلقة الدحيح عن الخبز يا باشا، الناس دي كلها، كل المعدين بتوع البرامج بيتفرجوا على الكلام ده. احنا بقينا دلوقتي مادة خام للكلام ده، تفهم؟ يعني ما هو عمل حلقة عن العمارات وازاي العمارات بتحولت لعلب كبريت، الكلام ده كنت انا قلته بقى قبل كده. بقول لك انت ساكن في علب كبريت، الكلام ده اتعمل بعد كده حلقات. فانت لازم تكون واعي. الاستاذة سترك يا رب قالت عنوان الحلقة التهكم على المرضى، صح؟ هي اصابت لانها نبيهة، نبيهة وذكية، وعشان كده انا بحب هي لمعت عينيها وذكائها هو ده اللي مخليها ناجحة في حياتها. واحنا كلنا بنحقد على الناجحين لان احنا اعداء النجاح، احنا حزب اعداء النجاح. تليف الكبد يتحسن معانا في شهر ونص يا استاذة وردة، وردة جبر. بس انا بريحك يا باشا، باشا نحن خبرة سنوات، نحن خبرة سنوات، تمام. شكرا يا اسماعيل العصري، اسماعيل القصري بيقول انت جميل، اشكرك، اشكرك يا باشا، اشكرك نورة، اشكرك، اشكرك نصالح الانزلاق الغضروف يمشي على النظام، الدكتور الوحيد في العالم خارج المصفوفة، اشكرك يا باشا، التيتانيا مزرعة الاسنان مقبول، مقبول يقبله الجسم ان شاء الله، اشكرك يا باشا، اخبار الكتاب قرب خلاص على وشك الانتهاء ان شاء الله، لو ربنا احيانا كتدمنا العمر، وعرق النسا مع النظام يختفي اذا استمر، اذا استمر عرق النسا اعرف ان عندك مشكلة لسه في اكلك، مرضك وتعبك وارقك واعراضك ما هو الا تسمم بسيط او تسمم مزمن او تسمم حاد من ورا شيء دخلك عن طريق الاكل. يعني لو انت حطيتني مكان الشيخ عبد الوارث لفك الاسحار اقول لك ده سحر مأكول، بس انت واكل حاجات غلط، بس يعني مرشوشة على الياف صعبة الهضم، على حاجات توكسيك، على حاجات اندايجستبل مش هتتهضم، على حاجات اليرجيك. اليرجيك يعني حضرتك كلمة اليرجيك يعني بتهيج جهاز مناعتك اكتر من اللازم، انت افهم فيها بدماغي. يبقى الاكل اللي هيضرك ليه اشكال، يا اكل لن يهضم ففضلاته هتبقى صعبة على جسمك زي الياف الفول والبقوليات بصفة عامة، ماشي، او حاجات توكسيك يعني هي نفسها توكسيك، يعني هي عليها مبيد حشري، عليها مكمل كيماوي، عليها وات ايفر اللي عليها ايه بقى ما اعرفوش، او حاجات بقى اكل اندايجستبل وفضلاته هتبقى صعبه. فبالتالي الاكل ده ما يوصل امعائك وقولونك هيجرحها ويعورها وفضلاته هتضرك انت كبني ادم، هتبقى ريحه السحر المأكول ده يتنقل من بطنك للحصان اللي في بطنك لريحة جلدك. تخيل بقى ما يوصل للعرق يبقى عدى على دماغك، يعني تخيل انت فضلات التوم دي قبل ما تطلع في عرقك يا مقدد هتكون وصلت دماغك، انت فاهم ولا لا؟ فاما يجي يحصل بقى في النسيج الخلالي بتاع بعض الانسجه تليفات، ما تزعلش. التليفات دي بقى في الدماغ تقول لي ام اس، ماشي. تليفات في الدرقيه، ماشي. تليفات في العضلات، تلاقي نودز كده تمسكها عقد تمسكها بايديك، ماشي. انت فاهم يا بيه؟ ما هو تليف. وانا مش هعيش طول عمري من غير تليف، وانا هموت في الاخر، انا هموت في الاخر. فانت هتقعد بقى تقول لي انا عندي خشونه في الجلد، ما ده نوع من انواع التليف يا باشا. برضه في الصواف، في الضوافر، تلاقي الضفر تخن وطلع اب، فاهم؟ احمد جلال بيقول لي ليه حاسس ان عندك بارانويا؟ لا انت اصبت الواد ده، شخصني الواد ده، عارف ان انا سايكوباتي، عارف ان انا ايه سايكوباتي على طول كده. الواد بصيته ليا ولا ارى لون فصي على طول. حضرتك سخرت من سؤالي، ما علينا، بتاع الفور. المهم السبب جنبي فيه ألم جامد. ما سخرتش يا شيري، ما سخرتش، بالعكس. انت فكرتيني بامتحانات الشفوي. يعني انا هقول لك على حاجه، انا مره دخلت امتحان، المهم الامتحان ده اسمه حالات شورت، بتاع امتحان جراحه. فالشورت دول يجيبوا لي فيها ايه؟ حاله ثايرويد، حاله ورم في البيت، في الباروتيد، في النكفيه، انت فاهمه. المهم انا ايه، في عيان حاله الفتق الايربي، ماشي، الفتق الجار سوري اللي هو البارا امبليكال هنا، ماشي. فانا دخلت الامتحان على اساس ان هي حاله شورت. فانا الراجل حافظه، انا الراجل حافظه، كنت بذاكر عليه في الدرس. يعني انا كنت في الدرس، انا باخد درس مع الدكتور بره، درس خاص يعني. فالراجل ده حافظه، عارف انه عنده فتق ايربي وعنده دوالي خصيه من الدرجه الثالثه، فانا مذاكره عم تسوقي ده. فدخلت الامتحان ما صدقت اني شفته، لقيته عندي في اللجنه. فالدكتور قال لي روح بقعد مع العيان ده 5 دقايق وتعالى عشان امتحنك بسرعه عشان نروح. فانا رحت على الراجل بقول له اقلع بقى البنطلون ما انا حافظه. قال لي لا، ده انت مش هتمتحن عليا في الايربي، امال همتحن في ايه؟ قام قايل لي هنا. يا نهار اسود، اتاري الراجل عنده نكفيه، بس هو كان بيجي لنا في الدرس نشوفه بس الفتق. طبعا انا بقى رحت بالسلامه، انا مش مذاكر بقى الباروتيد. باروتيد ايه اللي هذاكرها؟ ما هذاكر ايه الباروتيد؟ هي فيها ايه تتذاكر؟ بس يا باشا تخيل بقى سعادتك، انا تهت بقى خالص. فبقول له طب قول لي كلمتين بقى. قال لي اصل الباروتيد اكتب اي سويلنج. ده بقول لك العيان بيقول لي كده، قال لي اكتب اللي تعرفه عن السويلنج، يعني الورم في العموم، اي حته ورمه بتوصفها ازاي، انت فاهم؟ طبعا لا، الفتق الايربي فيه حدوته، فيه حوار هحكيه، في فتق وبتاع، والعضله دي مفتوقه والعضله دي مفزوقه، وده نازل من هنا الاومنتوسيل وبتاع، احكي حدوته. لكن هنا لا شفته ولا ذاكرته ولا اعرف عنه حاجه. ففكرني بالظبط بالاستاذه اللي بتقول لك الفار بيلعب في عبي. طالما الفار دخل في الحوار ده خرجونا انا منه. لا، خبز الجودر ده لا، مش ضمن النظام، يعني مش من ضمن النظام. فحضرتك دلوقتي حصل التهاب في مكان معين وليكن وريد، فعملنا فيه جلطه وارد، لا في الشريان، وعملنا فيه دي وندبات جوه وارد. انت شكرا يا نبيل، فاهم قصدي؟ وارد وارد، كل ده وارد. فده مرتد، يعني اعرف ارجعه تاني، اعرف ارجعه تاني، اعرف ارجعه تاني ان شاء الله. يعني انا قلت لك حالات قليله قوي اللي ممكن ما نعرفش، ما نلحقش نعمل. شكرا يا محسن يا رزق، ما نعرفش اعمل فيها حاجه، لان انا بستلم الجثه في وضع معين. الوضع ده ممكن يتحسن بسرعه وممكن يتحسن ببطء، ممكن ما يتحسنش خالص. يعني لازم تكون عارف كويس قوي ان هو ممكن ما يتحسنش خالص، خلاص لازم تكون دي حاططها في بالك. يعني مجدي بولس، ازيك يا مجدي؟ خلل البث بيقطع، ماشي كده بقى احسن. حاضر حاضر حاضر، انا هعمل لكم حركه حلوه بس عشان خاطر هو الظاهر كان في حد بيحاول يتصل بيا، يشوف الساعه كام ويحاول الاتصال اهو. خلاص لو قبل البلوغ بفتره، طبعا الطيبات تساعد في علاج قصر القامه. يعني لو قبل البلوغ بفترة مش فترة مش قصيرة. اه طبعا اه طبعا. ما خلاص بقى البث رجع صح، البث رجع صح. قولوا لي البث رجع ولا لا؟ حضرتك في كام نوع سكر تعرفه؟ يعني في حد سألني سكر الأطفال، في كام نوع سكر انت تعرفه؟ يعني هما لحد دلوقتي وصلوا لستة او سبعة انواع سكر. سكر نوع اولاني ونوع تاني، وسكر اسمه مودي، وسكر اسمه ولادة، وسكر جيستيشنال سكر حمل، وسكر يعني في كذا. فهم دلوقتي مش عارفين يحلقوا، هم مش عارفين. البث واقف عند كلمة الفار برضه، ما عرفتش السبب. أستاذة شيري حضرتك انت ممكن تتصلي بالشركة الألمانية، انت مصممة تعرفي مني إجابة الفار. أنا الصراحة مزرعتي الصغيرة أنا خسيت ونوبات الهلع اختفت، مش عارفة كيف أجازيك. ألف شكر. أشكرك أشكرك. ما هو سبب انتفاخ البطن من الأعلى؟ ما أنا لسه بحكي. يعني حضرتك دلوقتي لو حطيت لي اكل من اللي هو بتاع الطيبات ده، يعني انت فاهم، هتلاقي حضرتك على طول قولونك هدي وبقت فضلاته ظريفه وبتستجيب لحركه القولون عادي، يعني فاهم. حتى لو اتزنقت يومين نعرف نديك ملين ينزل لك يفضي قولونك. لكن انت لو كلت غلط، يعني انت لو كلت خضار مثلا، عمره باشا ما يعدي من قولونك سالك، عمره عمره عمره، انت فاهم قصدي. فيعني ارجوك استجيب لمتطلبات قولونك، يعني قولونك ده جزء من جسمك. وما يدلدل، اما يدلدل بره جسمك اعرف ان جسمك بيشكو. ما هو دلوقتي انت، انا كرشي وبطني طلعت بره كده، بطني مجرد ما طلعت بره كام سنتي اعرف يا باشا ان ان ان عائله مغربيه كلها بتحبك. اشكرك يا باشا. ليه عندي بطن سفليه؟ ما هو لسه حضرتك اللي فوق سال على البطن العلويه. انا هو نفس البطن على فكره، يعني اللي عنده بطن سفليه ولا عنده بطن علويه حسب انهي قولون اللي اتنفخ، اللي اتنفخ المستعرض ولا اللي اتنفخ السجمويد الاس شيب اللي تحت ده. فانت حضرتك لازم تكون فاهم الموضوع ده، يعني انت اني حته في اني اني اني قولون اتنفخ. بس هو قولون كده كده كده كده قولون. الامعاء اما بتتنفخ انت ما بتعرفش تقعد من الالم. الامعاء اما بتتنفخ وبعدين تلاقي نفسك حبطت بقى ليه؟ لان كل ما الامعاء تتنفخ تعمل استيميوليشن او بتقرص العصب الحائر، فاهم؟ العصب الحائر ده، العصب الحائر ده اول ما بيتنغز من الاستريتشنج، ما انت خلي بالك القولون والامعاء دول عاملين زي الانابيب كده بتاعت ما بتطبخش. استاذ خالد بيقول عايزك تفتكر ان كل بيت مصري بيطلع فاتوره غاز، الفاتوره دي رايحه للكيان، بيقتلوا في اخواتك، طلع من جيوب المصريين لدعم اقتصاد اسرائيل وتطبخوا على دم الاطفال. يا باشا انت لو تابعت نظام الطيبات احنا ما بنطبخش حاجه، احنا مش على البطاطس يا باشا والرز، ما بنطبخش حاجه خالص. ده احنا الوحيدين اللي ما بنطبخش يا باشا، يعني احنا الوحيدين اللي مش بنطبخ في مصر اصلا. انا بوتاجازي ما بيشتغلش كل فين وفين، انا عايش على التوست والجبنه النسترو. انا اسف يعني. زيزو بيقول المدام طالبه الطلاق بسبب الاكل والشرب، بس انا على العهد. طلق يا باشا، طلق واستبدل يا باشا. انت حضرتك صحتك ايه اللي باقيالك؟ وعمرك هتعيشه مره واحده، يعني هي حياه واحده لمره واحده، لا فيها بقى بتاخد جايزه في الاخر اوسكار احسن زوج، ولا الزوج المطيع، ولا الراجل اللي استحمل عشان الاسره. ده هكس، محدش بياخد في الاخر جايزه الزوج المخلص ولا الزوج المثالي. انا اللي شفت عيد الاب، ولا الاب المثالي ولا الزوج المثالي. فما انت تبقى عايش للبطيخ، يعني انت لو مستني تتشكر في الدنيا يبقى انت في البطيخ اصلا. انت بقى مستني اخرك، فطلق الحق بقى نفسك. يعني يا باشا اختار زميل الرحله، فاهم؟ لقيت زميل الرحله مش مناسب يا باشا، ما الرحله انا كده كده رايح الرحله دي. لكن وجود استاذه اسماء، حضرتك ممكن تتزوج ثاني؟ انا يا باشا بتجوز على طول، يعني فاهم، يعني انا لا اتوقف يا باشا، احنا في الرحله دي زمايل. شويه لقيت زميلك بتاع الرحله ده طلع يعني عيل بخيل، خلاص شكاك، خلاص مقرف، خلاص يعني مش مجبرين يا باشا، هي الرحله انا كده كده ماشي. نظامك ده هيقلل استيراد القمح يا باشا، نظامي ده يا باشا، نظامي ده هيقلل كل حاجه حضرتك. كل يا باشا، بص يا باشا، طلق واتجوز، واتجوز وطلق وطلق يا باشا، هي رحله يا باشا، رحله. يعني انا ينفع في اخر الرحله دلوقتي انا داخل هموت، هموت بقى وايه، يعني هتكلم بقى مع الناس اقول له ايه؟ طب يعني انا خبرتي ايه في الحياه؟ ايه خبرتي؟ ايه واحده واتحاسب على واحده؟ يعني يوم القيامه هتحاسب على واحده؟ ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. انت كده لم تعي فلسفة الحياة، هي مرة واحدة ومش هتجربها تاني. بص بقى الطيف، والولاد يا دكتور هيتشردوا. ايه ها ها ها ها ها ها ها ها ها. اعتبر نفسك مت شهيد يا باشا، يعني مثلا اعتبر نفسك مت شهيد، يعني هيعملوا ايه العيال من غيرك؟ ما هو هيتربوا ويبقوا كويسين. يعني هيبقى انت عمرو موسى؟ انا عمرو موسى، انا عمر وموسى يا باشا. بقى استاذ احمد دكة، معرفش ايه احمد دكة ده. سامي سويلم، سامي سويلم يا باشا، باشا باشا، انت كل لما اما تبقى هقول لك ايه انت في حته تانية اصلا. ازيك يا سالم؟ هيبقى فلوس للجواز والطلاق منين؟ خليه قاعد وساكت. ما هي مقصقصه ريشه، هي مقصقصه ريشه، يعني انت فاهم؟ فهو يا عيني مش عارف يبص حواليه، يعني فاهم؟ ولو جه يبص يعني هتلاقي بقى العيال بابا هات ايش، يعني باشا لا، انت المفروض تكون يعني انت فاهم؟ انا فين؟ انا فين من حياتي؟ يعني انا فين من حياتي؟ يعني انا فين من حياتي؟ ما حياتي انا. يقول لك انا ربيتكم بجد؟ هي دي المفاجاه بقى. انا هقول لك المفاجاه قبل ما اموت. قول يا باشا المفاجاه. انا ربيتكم، انا احسنت تربيتكم، وبعدين بس خلاص. يعني انا خلاص، انا ربيتكم وسبتكم بقى. يعني تلاقي الراجل من دول عايش طول حياته في الخليج ومقطع الدنيا شرق، وبعد كده الواد اما يكبر يقوم شغله في الخليج برضه. يا باشا طب انت فدته بايه؟ يعني انت يقول لك بقى ايه؟ عشان بصوا هنشوف له واحده برضه مصريه عايشين في الخليج ويتجوزوا، يقوموا متجوزين عياله عايشين في الخليج. طب انت يا باشا ايه ده؟ يعني ايه يعني الهدف ايه بقى؟ يعني طب احنا كده عايشين عشت الصراصير، يعني عشت الصراصير، الصرصار بيتجوز صرصاره ويجيبوا صراصير وخلاص. يعني هدف العيشه بتاعت الصرصار ايه؟ يعني هناكل بقى سكر بقى، ولا هنسرق في بيت مين، ولا هنبات في انهي بلاعه؟ انت فاهم؟ يعني انت فاهم؟ فاحنا عشت الصراصير يا باشا، احنا دون هدف. يعني حتى الصرصار بيتغير، يعني بيغير. لكن انت بقى انا والمدام والاولاد وشد ستارت الخيمه، يعني احنا قاعدين اهو. مستنين ايه؟ نربي بقى العيال اللي جبناها دي؟ مش نربي العيال دي ولا ايه؟ نربيها يا باشا، وبعدين مش عارف، يعني انا مش عارف بعد ما نربيها بقى هقعد ازل ميتين ابوهم؟ مش انا ربيتهم؟ ما هو انت ما عملتش حاجه، انت ما عملتش حاجه اصلا غير انت ربيتها وربيتهم على قد دماغك، انت فاهم؟ فطلعوا بقى عيال غريبه بقى، انت فاهم؟ طلعوا عيال ايوه طيب، هم ربونا فطلعوا عيال ايه غريبه، ما طلعوش على هواك. فتبدا انت تتحقق. انا بعد اللي عملته ده كله ما يبقاش ليه عليكم كلمه؟ ايوه يا باشا، هو انت مش وظيفتك تبقى عليهم كلمه اصلا؟ انت فهمت الموضوع غلط. انت وجودك في الحياه سبب، كان سبب فيسيولوجي لوجودهم في الحياه، فانت مش من حقك تمن عليهم الموضوع ده، يعني كسبب فيسيولوجي. لكن انت ممكن تمن عليهم مصاريفهم. انا لبستك، انا اكلتك، انا شربتك، انا علمتك، انا زفتك، انت فاهم قصدي؟ استاذه غنيمه بتقولي مستوى اولادك في الدراسه. انا كل يا غنيمه كل ما بقعد مع عبد الله اساله انت في سنه كام؟ ليه؟ لان عبد الله بيعتبر في النص، فبعد ما بعرف هو سنه كام بعرف نورين في كام وكارما في كام. السريبرال بولس بيتحسن، انت فاهم؟ فبالتالي بعرف بقى انت سبت سنه رابعه بقالك كتير، يقول الاقيه بقى ده ساب رابعه بقاله كتير، انت فاهم يعني. ف والله بيقول لك جاي تهزر. يا باشا جاي اهزر، انا فاتح لايف من صفحتي عشان اهزر، فاهم؟ فهمت قصدي؟ لكن مش مهتم قوي هم شاطرين ولا لا، بس يعني بعرفهم من يعني من مشيتهم كده، بعرف الواد ده شكله كده يعني قدام هيعرف يفهم حضرتك. اصل هي في الاخر سالت انت مستوى الدراسه، فانت حكمك حكم البشر العاديين اللي هو ايه يعني، هو شاطر ولا لا، بينام بدري ولا لا، هو رياضي ولا لا، فانت حكمك برضو ستيل حكم يعني سطحي، حكم سو سوبرفيشال. مش ده اللي انا عايزه منك. ما انت برضه ستيل ماشي في سكه ايه، انا ربيتكم يعني. ربيتكم يعني ايه؟ ربيتكم يعني انا ربيت، بس دي رسالتك في الحياه يا باشا. انا ربيت عيالي ماشي. الاستاذ خالد، يعني انت اب في الطراوه. بص اهو ده برضه عبيط. ليه عبيط؟ ما هو حسابها ازاي، حسابها ازاي اب في الطراوه يعني؟ هو مصمم يبقى هو بقى اب بيروح تمارين مع العيال ويبص في الساعه ويحسب لهم كالوريز والساعه كذا خش نام. سمعتها فين انت دي يعني؟ سمعتها فين؟ مين اللي قالها لك دي؟ فهو اتعلمها من حد هو رباه عليها، بس هو ما فقطهاش ولا فندها في دماغه. هل تمارين الكره دي